السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قوله تعالى: فإن أعرضوا، يعني كفار قريش عما تدعوهم إليه يا محمد من الإيمان. فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي خوفتكم هلاكا مثل هلاك عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني من أرسل إليهم وإلى من قبلهم، ألا تعبدوا إلا الله. موضع أن نصب بإسقاط الخافض، يعني من أرسل إليهم وإلى من قبلهم، الذي بين أيديهم هو الذي أرسل إليهم، ومن خلفهم خلفوه وراء ظهورهم يعني الذين من قبلهم. نعم. موضع أن نصب بإسقاط الخافض، أي بألا تعبدوا. وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة بدل الرسل. فإنا بما أرسلتم به كافرون، من الإنذار والتبشير. قيل هذا استهزاء منهم، وقيل إقرار منهم بإرسالهم، ثم بعده جحود وعناد. قوله تعالى: فأما الإقرار باللسان هذا على سبيل الاستخفاف والاستهزاء لا على سبيل الاعتراف، ولا يمنع هذا من أن تكون القلوب مطمئنة لهذا الأمر مصدقة لكنها تجحد. يعني فرق بين أن تعترف ثم تجحد، تقر وتجحد، وبين أن تنكر وتجحد من الأصل وإن كان القلب مقرا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم نعم. إيه؟ أولا هذه السورة نزلت قبل تلك، وإن كان المسألة ليست مما يدخلها النسخ، ليست من المسائل التي يدخلها النسخ، لكن التخويف لا يعني الواقع الوقوع. التخويف حصل التخويف بأمور والنبي عليه الصلاة والسلام فيه، لكن ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، يعذب المؤمنين منهم والنبي عليه الصلاة والسلام فيهم، ولو وقع منهم ما وقع. أما الكفار يعذبون وحذبوا وتوعدوا. نعم. قوله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض، على عباد الله هود ومن آمن معه بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، اغتروا بأجسامهم حين تهددهم بالعذاب، وقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم. وقد مضى في الأعراف عن ابن عباس أن أطولهم كان 100 ذراع وأقصرهم كان 60 ذراعا. فقال الله تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله. هذا المنقول عن ابن عباس يخالفه ويعارضه أن الله جل وعلا خلق الخلق على طول أبيهم 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص، وعاد ثمود بعد آدم بقرون، بعده بقرون متطاولة، فهم أقصر من هذا بكثير. الغاية خلق آدم في 60 ذراعا، ثم صار الخلق ينقص إلى أن صار الحد إلى 3 أذرع 4 أذرع بالكثير في آخر الزمان، لكن بينهما النزول ظاهر. وكانوا يستدلون على ما يجدونه من قبور وما أشبه ذلك بالطول والقصر، فإذا وجدوا قبرا طويلا يعني يحتمل أنه من المتقدمين، قلب على ظنهم أنه من قوم نوح مثلا أو من قوم هود أو من قوم صالح، ثم إذا وجدوا قبرا قصيرا قالوا هذا من قوم موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك. ولما فتح الصحابة بعض الجهات جهة المشرق وجدوا تابوتا فيه جثة ميت، احتفظ بها أولئك عدا الروم والفرس نسيت الآن، يخرجونها إذا أرادوا أن يستسقون، وبقاؤها دليل على أنها جثة من لا تأكله الأرض كنبي ونحوه. قالوا إن أنفه شبر، إن ما طوله ما استطاعوا أن يحددوا طوله، لكن قالوا إن الأنف شبر، ولا يكون الأنف شبر إلا إذا كان الطول 40-50 ذراع، يكون من المتقدمين وليس من المتأخرين. أما ما ذكر عن ابن عباس أن أطولهم كان 100 ذراع، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الناس في نقص من بعد آدم، وهم بعد آدم بقرون، وأهل الجنة يكون طولهم طول أبيهم، الطول طول أبيهم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. الطول صح في الصحيحين والعرض في المسند. وعلى كل حال المقصود أن ما يذكر عن ابن عباس معارض لهذا الحديث الصحيح. نعم. فقال الله تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقدرة، وإنما يقدر العبد بإقدار الله، فالله أقدر إذا. وكانوا بآياتنا يجحدون، أي بمعجزاتنا يكفرون. قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، هذا تفسير الصاعقة التي أرسلها عليهم، أي ريحا باردة شديدة البرد وشديدة الصوت والهبوب. ويقال أصلها صررا من الصر وهو البرد، فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل، كقولهم كبكبوا أصله كببوا، وتجفجف الثوب أصله تجفف. قال أبو عبيدة: معنى صرصر شديدة عاصفة. وقال عكرمة وسعيد بن جبير: شديدة البرد. وأنشد قطرب قول الحطيئة: المطعمون إذا هبت بصرصرة، والحاملون إذا استودوا على الناس. استودوا إذا سئلوا الدية. قال مجاهد: الشديدة السموم. وروى معمر عن قتادة: الصرصر والصر هو الأصل، البرد الشديد، ويقارنه الريح الباردة التي ينشأ عنها الأصوات، أصوات ما تمر به، إما صوتها أو صوت ما تمر به مما يتحرك. نعم. وروى معمر عن قتادة قال: باردة. وقاله عطاء: لأن صرصرا مأخوذ من صر، والصر في كلام العرب البرد، كما قال: لها عذر كقرون النساء ركبن في يوم ريح وصر. وقال السدي: الشديدة الصوت، ومنه صر القلم. ومنه صر القلم والباب يصر صريرا أي صوت، ويقال درهم صري وصري الذي له للذي له صوت إذا نقد. قال ابن السكيت يعني إذا ضرب بشيء لتعلم جودته أو ألقي على الأرض له صوت دليل على جودته. قال ابن السكيت صرصر يجوز أن تكون من الصر وهو البرد، ويجوز أن يكون من صرير الباب ومن الصرة وهي الصيحة، ومنه فأقبلت امرأته في صرة. وصرصر اسم نهر بالعراق. في أيام النحسات أي مشؤومات، قاله مجاهد وقتادة: كنا آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء، وذلك 7 ليال و8 أيام حسوما. نعم، وصفها الله جل وعلا بالنحس وقال في يوم النحس. المقصود أن وصف اليوم بالسعد أو النحس بناء على ما يقع فيه من خير أو شر، هل يدخل في ذمه وسبه ليكون فرعا عن سب الدهر، أو أنه إذا وقع ذلك تبين أن هذا اليوم لم يقع فيه إلا هذا الشر أو لم يقع فيه إلا هذا الخير، مع أن تقدير الإنسان يعني هذا تقدير الله الذي يعلم خفايا الأمور، أما تقدير الإنسان فقد يظن أن هذا اليوم نحس وهو في الحقيقة سعد. لماذا؟ لأن الله رتب على هذه الأمور التي هي في ظاهرها شر خيرا عظيما، أو العكس، فالإنسان لا يستطيع أن يقدر، فإذا ذم الدهر مع جهله بعواقب الأمور وقع في ما جاء في سب الدهر. وأما الله جل وعلا الذي يعلم خفايا الأمور وأنهم لا مصلحة لهم البتة مما وقع في هذا اليوم مثال هؤلاء الأقوام يمكن أن يسمى نحسا، علما بأن الأيام في الأصل والليالي هي ظروف، ظروف لا ينسب إليها شيء، إنما ينسب على من ينسب لمن فعل فيها وعمل فيها، هو الذي ينسب إليه الشر. فهم الأقوام النحس، ومع ذلك إذا وقع الفعل في ظرف أمكن النسبة إليه تجوزا، وإن كان النحس والسعد إنما يتعلق بمن يفعل الخير أو يفعل الشر. يوم الأربعاء يتشاءم الناس فيه كثيرا، لأنه بدأ عذابهم في يوم الأربعاء وانتهى في يوم الأربعاء، في يومين، يوم الأربعاء والأربعاء الأول والثاني كلاهما فيه عذاب 8 أيام وبينهما 7 ليالي. ومع ذلك جاء في المسند وغيره من كتب السنة أدب المفرد بعض السنن من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الاثنين والثلاثة فلم يجب، وأجيب يوم الأربعاء بين الصلاتين، بين الصلاتين، فدل على أنه بذاته الأربعاء لا يمكن أن ينسب إليه شيء، تجاب فيه الدعوات فليس بيوم نحس هو بذاته، لكن تلك الأيام التي وقعت فيها تلك العقوبة يمكن أن يقال عنها إنها نحس، لأنها لا مصلحة فيها البتة لهم، إنما هو عذاب محض ومن ورائه عذاب أعظم منه صلى الله عليه وسلم. نعم، ها؟ على كل حال هذه ظروف، يعني الله جل وعلا هو المقدر وهو الذي مسبب الأسباب. نعم، ها؟ فترة زمنية هي لا يمكن، لأنك لا تدري عن عواقب الأمور، ما تعرف العواقب وش ترتب على هذا المذكور، ها؟ على كل حال وفيها حسنات، يعني ما تدري أنت يمكن في جهة من الجهات هي الخير فيها أظهر. نعم، يعني الإطلاق، الإطلاق ما فيه، نعم، لأنه هو الذي يعرف العواقب، لأن الإنسان قد يقدر هذا الشيء نحس وهو في الحقيقة سعد، وحتى يومه ما يدش الخيرة، ما يدري، يمكن ترتب على هذا الشر الذي حصل له في هذا اليوم خير عظيم. نعم. قال ابن عباس: ما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء، وقيل نفسات باردات، حكاه النقاش، وقيل متتابعات عن ابن عباس وعطية، قال الضحاك: شداد، وقيل ذات غبار، حكاه ابن عيسى، ومنه قول الراجز: قد اغتدى قبل طلوع الشمس للصيد في يوم قليل النحس. قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهم المطر 3 سنين، وذرت الرياح عليهم في غير مطر، وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعباد، وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد طلبوا إلى الله تعالى الفرج منه، وكانت طلبتهم ذلك من الله تعالى عند بيته الحرام، عند بيته الحرام مكة، مسلمهم وكافرهم، فيجتمع بمكة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم، وكلهم معظم لمكة عارف حرمتها ومكانها من الله تعالى. وقال جابر بن عبد الله والتيمي: إذا أراد الله بقوم خيرا أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح، وإذا أراد الله بقوم شرا حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياح. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: نحسات، بإسكان الحاء على أنه جمع نحس الذي هو مصدر وصف به، والباقون نحسات بكسر الحاء أي ذوات نحس. ومما يدل على أن النحس مصدر قوله: في يوم نحس مستمر، ولو كان صفة لم يضف اليوم إليه. وبهذا كان يحتج أبو عمرو على قراءته واختاره. هذا الكلام فيه ما فيه، لأن من وجوه الإضافة إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الموصوف إلى صفته، فكونه يستدل به على أنها مصدر من لأن الموصوف أضيف إليه، هذا كلام ليس بصحيح. نعم. واختاره أبو حاتم، واختار أبو عبيد القراءة الثانية وقال: لا تصح حجة أبي عمرو لأنه أضاف اليوم إلى النحس فأسكن، وإنما يكون حجة لو نون اليوم ونعت وأسكن فقال في يوم نحس، وهذا لم يقرأ به أحد نعلمه. وقال المهدوي: ولم يسمع في نحس إلا الإسكان. قال الجوهري: وقرئ في قوله في يوم نحس على الصفة، والإضافة أكثر وأجود، وقد نحس الشيء بالكسر فهو نحس أيضا. قال الشاعر: أبلغ جذاما ولخما أن إخوتهم طيا وبهراء قوم نصرهم نحس. ومنه قيل: أيام. من حيث الاشتقاق والتصريف فيجوز أن يقال نحس التسكين على من باب التخفيف، كما أنه يجوز تحريكها يقال نحس ونحس، كما قيل في نجس ونجس ونجس. نعم. ومنه قيل: أيام النحسات لنذيقهم، أي لكي نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا بالريح العقيم، ولعذاب الآخرة أخزى أي أعظم وأشد، وهم لا ينصرون. قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم الهدى والضلال، عن ابن عباس وغيره. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما وأما ثمود بالنصب، وقد مضى الكلام فيه في الأعراف. فاستحبوا العمى على الهدى، أي اختاروا الكفر على الإيمان. وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان. وقال السدي: اختاروا المعصية على الطاعة. هديناهم أما ثمود فهديناهم، المراد بها هداية الدلالة والإرشاد، لا هداية التوفيق والقبول، لأن لو حصلت لهم هداية التوفيق والقبول ما استبدلوا بها شيء، لكنها هداية الدلالة وإرشاد، فرفضوا هذه الدلالة وارتكبوا ضدها، استحبوا العمى على الهدى، نسأل الله العافية. نعم. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، الهون بالضم الهوان، وهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر أخو كنانة وأسد، وأهانه استخف به، والاسم الهوان والمهانة. وأضيف الصاعقة إلى العذاب لأن الصاعقة اسم للمبيد المهلك، فكأنه قال مهلك العذاب، أي العذاب المهلك. والهون وإن كان مصدرا فمعناه الإهانة، والإهانة عذاب. من يهن الله فما له من مكرم. نعم. فجاز أن يجعل أحدهما وصفا للآخر، فكأنه قال صاعقة الهون، وهو كذلك، وهو كقولك عندي علم اليقين وعندي العلم اليقين. ويجوز أن يكون الهون اسما، مثل الدون، يقال عذاب هون أي مهين، كما قال ما لبثوا في العذاب المهين. وقيل أي صاعقة العذاب ذي الهون، بما كانوا يكسبون من تكذيبهم صالحا وعقرهم الناقة على ما تقدم. ونجينا الذين آمنوا، يعني صالحا ومن آمن به، أي ميزناهم عن الكفار، فلم يحل بهم ما حل بالكفار. وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكفارهم. قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قرأ نافع: نحشر بالنون، أعداء بالنصب، والباقون يحشر بياء مضمومة، أعداء بالرفع، ومعناهما بين. وأعداء الله الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره، فهم يوزعون، يساقون ويدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا. قال أبو الأحوص: إذا تكاملت العدة بدأ بالأكابر، فالأكابر جرما. وقد مضى في النمل الكلام في يوزعون مستوفى. قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها، ما زائدة، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. مر بنا مرارا معنى هذا الإطلاق لحرف من القرآن أنه زائد، وأن المراد به أنه يستقيم الكلام بدونه، ولا يعني أنه لا فائدة منه، لا فائدة من حيث المعنى. أما بالنسبة للإعراب والمعنى يستقيم بدونه، لكن له مزيد فائدة من تأكيد ونحوه، لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، والزيادة من غير الله جل وعلا هذه مقطوع بعدم وقوعها، لأنه تولى الله جل وعلا حفظه. وأما ما كان منه جل وعلا فما يستقيم الكلام بدونه يمكن أن يقال له زائد، والأدب أن يقال صلة، يعني من حيث الإعراب لا محل له، كما يقال في صلة الموصول، وهذا يعبر به بعض المفسرين، وهذا من باب الأدب. نعم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسرين. وقال السدي وعبيد الله ابن أبي جعفر والفراء أراد بالجلود الفروج، وأنشد بعض الأدباء لعامر بن جؤية: المرء يسعى للسلامة والسلامة حسبه، أو سالم من قد تدنى جلده وبيض رأسه. تثنى نعم. أو سالم من قد تثنى جلده وبيض رأسه. وقال جلده كناية عن فرجه، وقالوا يعني الكفار. ما يدل على إرادة التخصيص هنا. تثنى جلده إذا كبرت سنه تثنى جلده كله. نعم. وقالوا يعني الكفار لجلودهم: لما شهدتم علينا وإنما كنا نجادل عنكم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لما خاطبت وخوطبت أجريت مجرى من يعقل، وهو خلقكم أول مرة. أجريت مجرى من يعقل. قالوا: أنطقنا الله. قالوا الأصل هذا أنه العاقل. نعم. أي ركب الحياة فيكم بعد أن كنتم نطفا، فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء. وقيل: وهو خلقكم أول مرة ابتداء كلام من الله وإليه ترجعون. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي، فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. وفي حديث أبي هريرة: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظمه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي سخط الله عليه. خرجه أيضا مسلم. يعني لو شهد عليه غيره، ولو كان أقرب الناس إليه وحب الناس إليه اتهمه، لكن إذا شهد عليه أبعاضه وأجزاؤه لا يستطيع أن يتهم هذه الأبعاض، لأنها معذبة بعذابه. نعم. قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، يجوز أن يكون هذا من قول الجوارح لهم، ويجوز أن يكون من قول الله عز وجل أو الملائكة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم. لأن المسافة بعيدة، يعني الذي لا يسمع إلا الجهر ولا يسمع السر، المسافة بعيدة جدا، لا يسمعها من يسمع الجهر. هذا سبيل على جهة التنزل لأفهامهم وعقولهم. قالوا ما دام يسمع إذا جهرنا ويسمع إذا أسررنا وأخفينا، لأن المسافة بعيدة لا يسمعها من يسمع الجهر. نعم. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية. خرجه الترمذي فقال: اختصم عند البيت ثلاثة نفر، ثم ذكره بلفظه حرفا حرفا، وقال: حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، قرشي وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان، فتكلموا بكلام لم أفهمه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله: فأصبحتم من الخاسرين. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الثعلبي: والثقفي عبد ياليل، وختناه ربيعة وصفوان بن أمية. ومعنى تستترون: تستخفون في قول أكثر العلماء، أي ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذرا من شهادة الجوارح عليكم، لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عمله، فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء، أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن يشهد عليكم جوارحكم في الآخرة. يعني رغم مبالغتكم في الاستتار والاختفاء عن الناس، ما يمكنكم أن تستتروا عن أبعاضكم وأجزائكم. مهما استتر الإنسان عن غيره، فإنه لا يمكن أن يستتر عن يده، عن رجله، عن بطنه، عن فرجه، عن ظهره، عن بقية أبعاضه. لكنهم ما حسبوا لهذا حساب أن هذا يشهد عليهم. ومع ذلك لو أنهم استحضروا هذا بعد سماعهم مثل هذا الكلام، والله جل وعلا قد كتب عليهم ما كتب من الشقاء، لن يردعهم مثل هذا، ولا أبلغ في ذلك من قوله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا. يعني بعد أن يرون العذاب ويذوقوا العذاب يعودون لما نهوا عنه، نسأل الله العافية. نعم. أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة، فتتركوا المعاصي خوفا من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد وقال قتادة: وما كنتم تستترون أي تظنون أن يشهد عليكم سمعكم بأن يقول: سمعت الحق، وما وعيت وسمعت ما لا يجوز من المعاصي، ولا أبصاركم فتقول: رأيت آيات الله وما اعتبرت ونظرت فيما لا يجوز، ولا جلودكم تقدم: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من أعمالكم، فجادلتم على ذلك حتى شهدت عليكم جوارحكم بأعمالكم. روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، قال: إنكم تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم بفدام، فأول ما يبين عن الإنسان فخذه وكفه. يبين فأول ما يبين عن الإنسان فأول ما يبين عن الإنسان فخذه وكفه. قال عبد الله ابن عبد الأعلى الشامي: فأحسن، العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات يحيد. وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل غدا عليك شهيد، فاعمل في خيرا أشهد لك به غدا، فإني لو قد مضيت لم ترني أبدا. ويقول الليل مثل ذلك. ذكره أبو نعيم الحافظ، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة في باب شهادة الأرض والليالي والأيام والمال. وقال التخريج اللي قبله هذه باهز بن حكيم الأول باهز بن حكيم مقصود أنه ضعيف، مدام في زيد العمي ضعيف. نعم. وقال ولا خرج من غير الحلية. نعم. ها؟ فيش؟ لا ما يكفي، السيوطي فرع ما يخرج. نعم. وقال محمد بن بشير: فأحسن، مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا، ويومك هذا بالفعال شهيد، فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد. ولا ترج فعل الخير منك إلى غد، لا تؤخر من الإرجاء والتأخير. نعم. لعل غدا يأتي وأنت فقيد، ما تدري. نعم. قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم فأوردكم النار. قال قتادة: الظن هنا بمعنى العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن قوما أساءوا الظن بربهم فأهلكهم. فذلك ولذلك يرجح أهل العلم أن يكون الرجاء أغلب في آخر العمر ليحسن الظن بربه، ويكون في حال القوة والنشاط في خوفه أرجح، ليبعثه هذا الخوف على العمل، والرجاء يبعثه على حسن الظن بالله. فإذا كان الرجاء بهذه المثابة والخوف بهذه المثابة صار شرعيين. أما الخوف الذي لا يبعث على عمل، والرجاء الذي يجعل الإنسان يأمن من مكر الله ويسترسل في معاصيه، هذا نسأل الله العافية من الأمن من مكر الله، شأنه عظيم. نعم. كما أن القنوط شأنه أعظم. نعم. يرجحون الخوف، يخافون من سوء العاقبة، يخافون من سوء العاقبة لأنهم لا يدرون ما يختم به. حديث ابن مسعود: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هذا مخيف جدا. يعني وإن جاء في حديث أبي موسى وغيره فيما يبدو للناس، لكن من يضمن أن عمله خالص لله جل وعلا؟ نعم. فيش لا إحسان الظن عند لقائه، لذلك قال لا يموتن أحدكم، حتى يحسن الظن مع أحسن العمل، وإحسانه بظنه لا ينافي إساءته الظن بنفسه وعمله. نعم. فامحني واكتبني سعيدا، من باب قوله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا ما في أيدي الملائكة، وما ما في علمه جل وعلا فإنه لا يتغير. نعم. فذلك قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وقال الحسن البصري إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، ويقول أحدهم إني أحسن الظن بربي وكذب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل، وتلا قول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال قتادة من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه فليفعل، فإن الظن اثنان، ظن ينجي وظن يردي. وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها ويتكلمون على المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس. لعلهم يتكلون على المغفرة. ايش عندكم؟ ها؟ هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها، يتكلمون يعني يستدلون بمثل قوله جل وعلا غفور رحيم، هذه لكل قوم وارث، ما زالت محل عناية من كثير من يرتكب المعاصي ويستدل بها، كأنهم لا يحفظون من القرآن غيرها، لا يحفظون شديد العقاب، هؤلاء هم المغترون المغرورون. ولو قيل إنهم يتكلون على المغفرة، على ما عند الله جل وعلا من مغفرة وسعة رحمة، ويسوفون ويقول إن الله غفور رحيم، فالمعنى ما يختلف، المعنى واحد. نعم نعم. لا لا، غالب ما يحمل على المعاصي الاعتماد على رحمة الله سعة رحمته. وعلى كل حال النصوص الشرعية جاءت بالترغيب والترهيب، وهي علاج للمدعو من أفراد وجماعات. يعني أنت عندك أولاد تعرف أن واحدا منهم لو ضربته تمرد، نعم، هذا ما تضرب، ترغبه. والآخر لو رغبته قال الوالد لا شك أنه خائف مني أني كذا وكذا، مثل هذا يضرب. على كل حال النصوص الشرعية علاج يعالج بها المدعو. نعم. حتى خرجوا من الدنيا مفاليس. ثم قرأ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار فالنار مثوى لهم، نظيره فما أصبرهم على النار على ما تقدم. وإن يستعتبوا في الدنيا وهم مقيمون على كفرهم فما هم من المعتبين. وقيل المعنى فإن يصبروا في النار أو يجزعوا فالنار مثوى لهم، أي لا محيص لهم عنها. ودل على الجزع قوله وإن يستعتبوا، لأن المستعتب جزع والمعتب المقبول عتابه. قال النابغة فإن أك مظلوما فعبد ظلمته، وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب، أي مثلك من قبل الصلح والمراجعة إذا سئل. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإذلال ومذاكرة الموجدة، ومذاكرة الموجدة. تقول: عاتبته معاتبة، وبينهم عتوبة يتعاتبون بها. يقال: إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب، وأعتبني فلان. إذا كانها محاسبة مخالصة بينهما فيصلحهم هذا العتاب، كل واحد يشكو إلى الثاني ما لقيه منه حتى يصلحوا، بخلاف ما إذا سكتوا كل على ما في نفسه إن هذه الأمور تزداد وهم لا يشعرون. نعم. وأعتبني فلان إذا عاد إلي مسرتي راجعا عن الإساءة، والإسم منه العتبى وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب. واستعتب وأعتب بمعنى، واستعتب أيضا طلب أن يعتب. تقول: استعتبته فأعتبني، أي استرضيته فأرضاني. فمعنى وإن يستعتبوا، أي طلب الرضا، لم ينفعهم ذلك، بل لا بد لهم من النار. وفي التفاسير: وإن يستقيلوا ربهم فما هم من المقالين. وقرأ عبيد بن عمير وأبو العالية: وإن يستعتبوا، بفتح التاء الثانية وضم الياء على الفعل المجهول. فما هم من المعتبين، من المعتبين بكسر التاء، أي إن أقالهم الله وردهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته لما سبق لهم في علم الله من الشقاء. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ذكره الهروي. وقال ثعلب: يقال أعتب إذا غضب، إذا غضب، وأعتب إذا رضي. أعتب، يقال أعتب إذا غضب، وأعتب، وأعتب في ظهر شكل عندك. نعم، لأنه قد تكون من الأضداد. ها، من الأضداد. نعم. يقال أعتب إذا غضب، وأعتب إذا رضي. قوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء. قال النقاش: أي هيأنا لهم شياطين. وقيل: سلطنا عليهم قرناء يزينون عندهم المعاصي. وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين ومن الإنس أيضا، أي سببنا لهم قرناء. هيأنا لهم قرناء، وأثر الصاحب واضح من هؤلاء القرناء من شياطين الإنس والجن، أثرهم ظاهر، كما أن أثر الصحبة الصالحة والرفقة الصاحبة الصالحة على من يقارنهم كذلك. جاء في الحديث: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. نعم. يقال: قيض الله فلانا لفلان، أي جاءه به وأتاحه له. ومنه قوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء. قال القشيري: ويقال قيض الله لي رزقا، أي أتاحه لي كم، أي أتاحه كما كنت أطلبه. والتقييض الإبدال، ومنه المقايضة: قايضت الرجل مقايضة، أي عاوضته بمتاع. وهما قيضان كما تقول بيعان. فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا فحسنوه لهم حتى آثروه على الآخرة، وما خلفهم حسنوا لهم ما بعد مماتهم ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة. عن مجاهد: وقيل المعنى قيضنا لهم قرناء في النار فزينوا لهم أعمالهم في الدنيا، والمعنى قدرنا عليهم أن ذلك سيكون وحكمنا به عليهم. وقيل المعنى أحوجناهم إلى الأقران، أي أحوجنا الفقير إلى الغني لينال منه، والغني إلى الفقير ليستعين به، فزين بعضهم لبعض المعاصي. وليس قوله وما خلفهم عطفا على ما بين أيديهم، بل المعنى وأنسوهم ما خلفهم، ففيه هذا الإضمار. قال ابن العامل بما بين أيديهم زينوا، والعامل قوله ما خلفهم زينوا، الأول زينوا والثاني نسوا، يعني زينوا لهم فأنسوهم، زينوا لهم ما بين أيديهم فأنسوهم ما خلفهم. نعم. قال ابن عباس ما بين أيديهم تكذيبهم بأمور الآخرة، وما خلفهم التسويف والترغيب في الدنيا. قال الزجاج ما بين أيديهم ما عملوه، وما خلفهم ما عزموا على أن يعملوه. وقد تقدم قول مجاهد، وقيل المعنى لهم مثل ما تقدم من المعاصي، وما خلفهم ما يعمل بعدهم. وحق عليهم القول في أمم، أي وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم، ما يعمل بعدهم بسببهم، ويكون لهم فيه يد لتكون عليهم من أوزار من يعمل به. أما ما يعمل بعدهم مما لا تسبب له فيه فهذا لا يدخل في التزيين المذكور. نعم. أي وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم. وقيل في بمعنى مع، فالمعنى هم داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه. وقيل في أمم في جملة أمم، ومثله قول الشاعر إن تك عن أحسن الصنيعة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا، يريد فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد. ومحل في أمم النصب على الحال من الضمير في عليهم، أي حق عليهم القول كائنين في جملة أمم، إنهم كانوا خاسرين أعمالهم. صاحب الحال يجوز أن يكون مجرورا، مررت بزيد مضروبا، يعني حال كونه مضروبا، لكن لا يجوز أن يكون مضاف إليه إلا إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه أو شبه جزء، أو يصلح أن يعمل فيه. إليه مرجعكم جميعا، المرجع يصلح أن يعمل بالحال، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمل، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. هناك فرق بين أن يكون صاحب الحال مجرور بالحرف وبين أن يكون مجرورا بالإضافة. ولذا قال النصب على الحال من الضمير في عليهم، أنه قد يلتبس على بعض الطلاب أنه إذا لم يجز الحال من المضاف إليه فكيف يجوز من المجرور. نعم. إنهم كانوا خاسرين أعمالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لما أخبر تعالى عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن فقالوا لا تسمعوا. وقيل معنى لا تسمعوا لا تطيعوا يقال سمعت لك أي أطعتك. والغوا فيه قال ابن عباس قال أبو جهل إذا قرأ محمد، يعني لا يكفي أن لا تسمعوا، بل شوشوا على من أراد أن يسمع، يعني لا يكفي أن لا تسمعوا فتتأثروا، بل شوشوا على من أراد أن يسمع فلا يتأثر. ويلغوا فيه أن يتكلموا وأوجدوا جلبه أصوات، وهذا يستعمل لأن حتى في الأمور العامة في الإذاعات وغيرها إذا كان هناك شقاق ونزاع من بعض الفئات على بعض يشوشون على ما يراد أن يبث لهم مثلا، يشوش عليه ولا يستفيدون، وهذا من هذا النوع. نعم. قال ابن عباس إذاعة القرآن شوش عليها في كثير من الأقطار لئلا تؤثر في الناس. نعم. قال ابن عباس قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدرى ما يقول، وقيل إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن. وقال مجاهد المعنى والغوا فيه بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا. وقال الضحاك أكثر الكلام ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية وابن عباس أيضا قعوا فيه وعيبوه لعلكم تغلبون محمدا على قراءته فلا يظهر ولا يستميل القلوب. وقرأ عيسى بن عمر والجحدري وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وبكر بن حبيب السهمي والغو بضم الغين، وهي لغة من لغى يلغو، وقراءة الجماعة من لغي يلغى. قال الهروي وقوله والغوا فيه قيل عارضوه بكلام لا يفهم، يقال لغوت ألغو وألغى ولغي يلغى ثلاث لغات. وقد مضى معنى اللغو في البقرة وهو ما لا يعلم له حقيقة ولا تحصيل. قوله تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، قد تقدم أن الذوق يكون محسوسا، ومعنى العذاب الشديد ما يتوالى فلا ينقطع، وقيل هو العذاب في جميع أجزائهم، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي ولنجزينهم في الآخرة جزاء قبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وأسوأ الأعمال الشرك. قوله تعالى ذلك جزاء أعداء الله النار. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، الأسوأ من أسوأ الأعمال هو الشرك. قد يفهم من هذا أنهم لا يعاقبون إلا على الشرك، وأنهم لا يؤخذون بغيره ما داموا مشركين، فيستدل به من يقول أنهم غير مخاطبين بالفروع. هل هذا الاستدلال صحيح؟ ها؟ كيف؟ ونجزي أنهم أسوأ، مراد به سيء سيء أعمالهم فيشمل الشرك وغيره. نعم. كيف؟ لا ما يختلف، ما يختلف. إذا قلنا أسوأ الأعمال الشرك وهم يجازون ويجزون على أسوأ الأعمال الذي هو الشرك، فمعناهم أنهم لا يجازون على غيره من المعاصي والمنكرات والفجور، فيصح أن يستدل بهم من يقول بأنهم غير مخاطبين بالفروع. لكن إذا قلنا أن أفعل التفضيل ليست على بابها، وأن الأسوأ بمعنى السيء شمل الشرك وغيره. نعم. قوله نظيره في تصرفات الناس، إذا وجدت مخالفات من شخص، يعني شخص ترك الصلاة وهو مسبل إزاره مثلا، أو بيده خاتم ذهب أو يدخن أو ما أشبه ذلك، هل يكون عقابه على الأسوأ الذي هو ترك الصلاة ويترك الباقي، أو يعاقب على الأخف فيناقش عن خاتم الذهب مع أنه ما صلى، أو عن الدخان مع كونه زنى مثلا وما أشبه ذلك؟ هو الأصل المعاقبة على الأسوأ، ثم بعد ذلك يعاقب على ما دونه، يعاقب على ما دونه. وإن كان التنظير غير مطابق لأن هذه الأعمال من قبل المخلوقين قد لا يستوعبون المعاقبة على كل شيء، بينما المعاقبة في الدار الآخرة هي مدونة، أعماله مدونة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. نعم. قوله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار، أي ذلك العذاب الشديد، ثم بينه بقوله النار، وقرأ ابن عباس: ذلك جزاء أعداء الله النار دار الخلد، فترجم بالدار عن النار، وهو مجاز الآية، وذلك ابتداء وجزاء الخبر، والنار بدل من جزاء أو خبر مبتدأ مضمر، والجملة في موضع بيان للجملة الأولى. قوله تعالى: وقال الذين كفروا، يعني في النار، فذكره بلفظ الماضي والمراد المستقبل. ربنا أرنا الذي لتحقق وقوعه يعبر عنه بالماضي، وأنه وقع أو كالواقع. قال الذين كفروا، هم سيقولون فيما بعد، كما في قوله جل وعلا: أتى أمر الله، المراد سيأتي، لكن لتحقق الوقوع عبر عنه بالماضي. نعم. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يعني إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه، عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، ويشهد لهذا الأمر أعم من ذلك. كل من أضل من الجن والإنس تطلب رؤيته لينتقم منه. نعم. على كل حال، هو ضال مضل، كل من كان ضالا مضلا يدعى. ها؟ كذلك المقصود أن كل من كان في هذا الباب أدخل كان دخوله أقرب. إلا إذا وقع في لبس أو إشكال أو عدم فهم السامع، أما إذا كان السامع يفهم ودلت القرائن على أنه لم يقل وإنه محقق أن يقول، ما في ما يمنع. نعم. ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع: ما من مسلم يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبه، لأنه أول من سن القتل. خرجه الترمذي. وقيل هو بمعنى مع أنه ندم، والندم توبة، فأصبح من النادمين. الندم توبة وأصبح من النادمين، منهم من يقول أن هذا كان في شرعهم وأن الندم ليس بتوبة بخلاف شرعنا، ومنهم من يقول أن الندم لم يكن على القتل، وإنما ندم على حمله هذه المدة الطويلة والأمر ميسور، يحفر له في الأرض ويدفنه، ما ندم على قتله. هذا قال به أكثر المفسرين. نعم. شو؟ هل هو أول من سن، يعني أول من بدأه؟ نعم. نعم. جاءه الخبر الندم توبة. لا بد من الإقلاع، لا بد من العزم على عدم الخوض، لأن اللي ما عنده عزم على عدم هذا منازل. والذي يكرر ولا يقلع هذا ما ندم، لأنه يجمع الأمور الثلاثة. الندم يجمع الأمور الثلاثة، يجمع الشروط كلها. كيف؟ يندم على ما حصل ويرغب فيما سيأتي، يمكن؟ إذن هو نادم على ما ذهب وما سيأتي، فمن شرط التوبة الإقلاع، فالنادم لابد أن يقلع، وإلا كان ندمه دعوى ليست صحيحة. ويعزم على أن لا يعود، يعزم على أن لا يعود، وإن كان عازما على أن يعود فندمه دعوى. نعم. وقيل هو بمعنى الجنس، وبني على التثنية لاختلاف الجنسين، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. سألوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونا من الأسفلين في النار، وهو الدرك الأسفل. سألوا أن يضعف الله عذاب من كان سبب ضلالهم، من كان سبب ضلالتهم من الجن والإنس. وقرأ ابن محيصن والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر وأبو بكر والمفضل أرنى بكسر الراء، وعن أبي أرنى بإسكان الراء، وعن أبي عمرو أيضا باختلاسها، وأشبع الباقون كسرتها. ينطقونها بين الكسرة والسكون من غير تحقيق الكسر. نعم. وقد تقدم في الأعراف قوله تعالى قال ندرس العشاء يوم الاثنين والجمعة، النهار بدأ يطول والليل بدأ يقصر، ما حضرت الجمعة لأن في سبل السلام بعد القرطبي، واليوم فيه الموافقات سبل. إيه الجمعة لا، احتمال في نية سفر ولم يتأكد، في نية سفر ولم يتأكد الجمعة القادمة إن شاء الله.